قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه الفصل الثالث من فصول الدورة التأصيلية الرابعة، وأذكر نفسي وإخواني من الحاضرين والمتابعين بإخلاص النية والقصد لله تبارك وتعالى، فإن هذا أمر لا بد أن يداوم طالب العلم على استحضاره في كل آن ووقت من أوقات طلبه، وأن يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله جل وعلا، فإن من أعظم ما يستعان الله تبارك وتعالى به عليه الاستعانة بالله تبارك وتعالى على طاعته، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أشرف أنواع الطاعات التي يستعين العبد ربه عليها طلب العلم، ذلكم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء سوى العلم، قال الله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. وربما أصاب طالب العلم في مسيرته في بعض الأوقات فتور أو ضعف في الهمة أو انصراف، فينبغي أن يجاهد نفسه ويعلم بأن العاقبة إن هو صبر وبقي وثبت أن العاقبة حميدة، ومما يستعان به على ذلك بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسؤاله والإلحاح عليه النظر فيما كتبه أهل العلم في الصبر على التحصيل وحفظ الوقت في طلب العلم، ككتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: صفحات من صبر العلماء وقيمة الزمن عند العلماء، وغيرهما من الكتب التي تحفز طالب العلم وتشحذ من همته وتحمله إن شاء الله على الثبات والاستمرار والمزيد من الجدية والاجتهاد. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، ومن صبر ظفر وحصل في مستقبل أيامه ما يناله، ولو لم يكن من ذلك إلا الأجر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه المعاني أعلم أنها معلومة لدى الإخوة والأخوات الكرام، لكني أحببت أن أذكر بها نفسي وإياهم في أول دروس هذا الفصل، وإن كانت معلومة إلا أن بعض المعلوم قد يشرد عن الذهن في بعض الأوقات، فيحتاج طالب العلم إلى تعاهده والتذكر له والتذكير به. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، إنه جواد كريم. ونبدأ إن شاء الله في هذا الفصل في شرح كتاب البيع من زاد المستقنع، فقد انتهينا ولله الحمد والمنة في الفصلين الماضيين من شرح العبادات، ونبدأ في هذا الدرس 41 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى بشرح كتاب البيع. وتلاحظون أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون البيع بعد العبادات فيقدمونه على الأنكحة والجنايات والأقضية، وذلك لأهمية البيع. وجه أهمية البيع أن الإنسان محتاج في كل أوقاته إلى المأكول والمشروب والملبوس، لا ينفك إنسان عن حاجته لهذه الأشياء، فيحصلها إما بالشراء والبيع أو غيرها من العقود. ولهذا لا تكاد تجد إنسانا ينفك في يومه من بيع أو شراء، بينما ربما يموت وهو لم يتزوج ولم يقع منه أو عليه جناية أو حد أو تقاضي أو نحو ذلك. وبناء على هذه الأهمية الظاهرة يذكر الفقهاء البيعة بعد العبادات. وهذه الأهمية أيضا تؤكد ضرورة أن يعنى طلاب العلم بفقه أحكام البيوع، لأنها مما تعم بها البلوى، تعم بها البلوى في حاجة الإنسان نفسه وفي أسئلة الناس. ولو سألت بعض من يتصدرون للفتيا لوجدت أن عامة أسئلتهم بعد العبادات إنما هي في المعاملات، وربما لا يسألون عن شيء مما يحتاجونه في المعاملات لكونهم لا يعطونه حقه من الأهمية، لا لكونهم لا يقعون فيه. بمعنى لا تكاد تجد الإنسان يقدم على أمر متعلق بالزواج أو الطلاق مما يخفى عليه حكمه إلا وقد سأل عنه، بينما تجد كثير من الناس حتى ممن عندهم خير وصلاح يتقحمون المعاملات تقحما وهم لا يسألون عن أحكامها. ربما بقي بعضهم يمارس معاملة من المعاملات سنوات أو عشرات السنوات وربما كانت هي مهنته، ومع ذلك لم يسأل عنها. وكل هذا يؤكد على طلاب العلم أن يعنوا بفقه أحكام المعاملات المالية وعلى رأسها البيع، ضبطا لأحكامها نظريا وإتقانا لتطبيقها في الواقع. بمعنى أن يكون لدى طالب العلم القدرة على تنزيل الحكم الذي تعلمه نظريا على المسألة إذا جاءته في الواقع. ولست أقصد بذلك النوازل، المعاملات النازلة التي لم يتكلم فيها الفقهاء، المعاملات المستجدة، وإنما أقصد أن الإنسان إذا سئل سؤالا متعلق بالبيع والشراء يحسن أن ينزل عليه ما درسه من كلام أهل العلم، وكذلك إذا احتاج هو إلى ذلك بنفسه. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. والبيع جائز بداية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عند أكثر أهل العلم من دلالة العام، ولهذا تجد أن العلماء يستدلون بهذه الآية على أن الأصل في البيوع الحل إلا ما جاء الدليل دالا على تحريمه. وكذلك السنة بوقوع التبايع والشراء من النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك. وأيضا أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على جواز البيع في الجملة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف البيع في اللغة، تعريف البيع في الاصطلاح، لكنه لم يذكر تعريف البيع في اللغة، فنقول بأن البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء. سمي البيع بيعا أخذا من الباع، لأن كلا من المتبايعين يأخذ بباعه ويعطي بباعه، فلأجل ذلك سمي البيع بيعا. أما تعريف البيع في الاصطلاح فكما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وتأملوا في هذا التعريف الذي ذكره لأنه تضمن صور البيع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مبادلة مال، مبادلة مال. ما المراد بالمال؟ المراد بالمال عند الفقهاء، أعني فقهاء الحنابلة، هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. إذن هو يتكون من ثلاثة عناصر: عنصر المنفعة، وعنصر الإباحة، وعنصر الإباحة المطلقة غير المتقيدة بالحاجة. فأي شيء فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة وإباحتها إباحة مطلقة لا على سبيل الحاجة فهو مال، وما تخلف فيه المنفعة أو تخلفت فيه الإباحة أو كانت إباحته للحاجة فإنه ليس بمال شرعا. وبناء على كونه ليس بمال فإنه لا يجوز بيعه، لأن البيع مقتصر على مبادلة الأموال، لأن البيع مقتصر على مبادلة الأموال. قال المؤلف رحمه الله مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. إذن ثلاثة أنواع: مال يعني معين، أو في الذمة، أو منفعة مباحة. وهل المراد المنفعة المباحة أي إباحة؟ الجواب لا، وإنما المراد كما سبق المنفعة المباحة مطلقا. فمثلا جلد الميتة المدبوغ كما تقدم معنا يباح الانتفاع به على مذهب الحنابلة، لكن هل يباح الانتفاع به مطلقا؟ لا، وإنما في اليابسات، فليست إباحته مطلقة. قال المؤلف رحمه الله أو منفعة مباحة كممر دار. هذا مثال المنفعة المباحة، منفعة ممر الدار، أن يجعل له أن يمر إلى داره من أرضه. قال بمثل أحدهما، بمثل أحدهما، كم ينتج ذلك، كم ينتج ذلك من صورة؟ ينتج تسع صور، ثلاثة في ثلاثة تسعة، فالبيع لا يخرج عن هذه التسعة الصور وله تقسيمات أخرى. ما هي التسعة صور؟ أذكرها. أولا مبادلة معين بمعين، كأن يقول بعتك هذا الجوال بالخمسمائة هذه، فمعين بمعين. الصورة الثانية مبادلة معين بشيء في الذمة، الذي في الذمة ضد المعين، يعني لا يثبت بشيء بعينه وإنما يثبت في الذمة. مثاله كأن يقول زيد لعمر بعتك هذا الجوال بألف ريال دون تعيين الألف ريال، فهذا مبادلة معين بشيء في الذمة. الصورة الثالثة مبادلة معين بمنفعة، كأن يقول بعتك هذه السيارة بمنفعة ممر الدار، معين بمنفعة. الصورة الرابعة مبادلة شيء في الذمة بشيء معين، كأن يقول بعتك مئة طن حديد بهذه السيارة المعينة، هذا مبادلة شيء في الذمة بمعين، أليس كذلك؟ النوع الثاني مبادلة شيء في الذمة بمنفعة، كأن يقول بعتك مئة طن حديد بمنفعة المرور إلى الدار، أليس كذلك؟ الصورة الثالثة مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة، كأن يقول بعتك مئة طن حديد بألف طن بر دون أن يكون شيء منه معين، هذا مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة. هل يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة؟ لا يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة إلا بشرط قبض أحد العوضين قبل التفرق، حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع. فمثلا في المثال السابق، لو أنهما تفرقا قبل قبض مئة طن أو ألف طن من البر حكمنا بأن هذا البيع حرام لا يجوز. أما إذا لم يتفرقا إلا بعد القبض فإن هذا البيع جائز. الآن حصل معنا ستة صور. الصورة السابعة مبادلة منفعة مباحة بمعين، ممر هذا الدار بسيارة معينة، أو منفعة مباحة بدين بشيء في الذمة، يعني الممر إلى الدار بعشرين ألف ريال، أو منفعة مباحة بمنفعة مباحة، كممر إلى الدار بممر آخر يمر من أرض المشتري، فكل منهما بادل الآخر منفعة مباحة. هذه تسعة صور للبيع لا يخرج البيع عنها. إذا تبين ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول مبادلة مار ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد، قوله على التأبيد يخرج ماذا؟ يخرج الإجارة، فالإجارة مبادلة ليست مؤبدة وإنما مؤقتة، مبادلة مؤقتة. فالإجارة هل هي بيع؟ نقول الإجارة ليست بيعا بالمعنى الخاص للبيع، وهي بيع بالمعنى العام للبيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غير ربا وقرض. فالربا والقرض فيهما حقيقة المبادلة، لا نقول حقيقة البيع، نقول حقيقة المبادلة المؤبدة، فيهما حقيقة المبادلة المؤبدة. لكن هل الربا والقرض بيع؟ لا. فالربا وإن كان فيه مبادلة تشبه المبادلة التي في البيع، إلا أنه ليس ببيع شرعا، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قال قائل: وما وجه الدلالة من الآية على أن حقيقة الربا ليست كحقيقة البيع؟ فالجواب، ما الجواب؟ أحسنت، هم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قالوا: إنما البيع مثل الربا. فأنكر الله عليهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يتحقق بهذا القول رد ما ادعوه إلا لكون الله تعالى إنما أحل البيع وحرم الربا لأجل أن حقيقة الربا تختلف عن حقيقة البيع، فالفرق في الحكم ناشئ عن فرق في الحقيقة، وإن كان ليس فرقا ظاهرا. واضح إخوان؟ واضح دلالة من الآية. وكذلك القرض ليس بيعا، فمقصود القرض ليس هو مقصود البيع، مقصود القرض الأعظم هو الأصل فيه هو الإرفاق والإحسان. ولهذا إذا خرج القرض عن مقصوده فإنه لا يجوز. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وينعقد بإيجاب وقبول. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد، يعني البيع، بإيجاب وقبول. البيع له ثلاثة أركان: الصيغة، والبائع والمشتري، وإن شئت فقل الصيغة والعاقدين، فالمجموع ثلاثة أركان، وله سبعة شروط. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بركن الصيغة، فقال رحمه الله: وينعقد بإيجاب وقبول. البيع له صيغتان أشار لهما المؤلف رحمه الله تعالى: صيغة قولية وصيغة فعلية. صيغة قولية وصيغة فعلية. أقول بأن البيع له صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصيغة القولية فقال ينعقد بإيجاب وقبول. ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، وهكذا في الإجارة الإيجاب الصادر من المؤجر والقبول الصادر من المستأجر، في النكاح الإجابة الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج، وهكذا. فهذا هو الإجاب وهذا هو القبول. تفضل. ينعقد، قال رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية. نعم، قال المؤلف رحمه الله بإيجاب وقبول بعده. الأصل في القبول أن يكون بعد الإجابة، ولهذا يبحث العلماء حكم تقدم القبول على الإجابة، و الفقهاء فقهاء الحنابلة يفرقون بين العقود، يعني كلامهم في البيع يختلف عن كلامهم في، ليس القاعدة مستقرة بأنه يجوز تقدم القبول على الإجابة مطلقا، وإنما في البيع مثلا يختلف عن النكاح كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالأصل هو تقدم الإجاب على القبول، ولهذا قال بإجاب وقبول بعده. لكن هل يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب؟ نعم، يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب، وصورة ذلك أن يقول بعني سيارتك هذه ب50,000 ريال، فيقول البائع بعتك، هنا تقدم الإجاب على القبول، تقدم القبول على الإجابة. لكن إذا تقدم القبول على الإجابة فلا بد أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام، أما إذا كان بلفظ الاستفهام فإنه لا يعتد بتقدم القبول. فلو أنه قال تبيعني سيارتك ب50,000 ريال فقال قبلت، هل انعقد البيع؟ فقال بعتك أو نحو هذه الكلمة، هل انعقد البيع؟ جواب لا، لأن القبول كان بلفظ الاستفهام، كان بلفظ الاستفهام. فإذا تقدم القبول على الإجاب فإن ذلك يصح بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. أما إذا كان بلفظ المضارع فإنه لا يصح، لأنه في معنى الاستفهام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتراخيا عنه. الأصل أيضا أن يكون القبول تاليا للإجابة، فإذا قال بعتك قال قبلت، لكن هل يصح أن يكون متراخيا عنه؟ نعم، يصح أن يكون متراخيا عنه بشرطين. الشرط الأول أن يكون في المجلس فلم ينحل مجلس العقد، والشرط الثاني ألا ينشغل عنه بما يقطعه. فلو أنه قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال فقال المشتري وما مواصفاتها، وكم مشت، وما لونها، وتكلم في موضوع السيارة 10 دقائق، ثم قال قبلت، هل انعقد البيع؟ نعم، لأنه وإن كان القبول متراخيا عن الإجاب إلا أن القبول وقع في المجلس ولم ينشغل عنه بما يقطعه. لماذا إذا كان متراخيا في المجلس يصح العقد؟ لأن المجلس كحالة العقد. أما إذا انشغل عنه بما يقطعه فإن الإجابة يبطل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: فإن اشتغل بما يقطعه بطل. ومثال ذلك لو أنه قال: بعتك سيارتي هذه 50,000 ريال، فلم يقل المشتري قبلت، وإنما فتح الحديث معه في موضوع آخر عن الأجواء مثلا أو عن العمل، ثم بعد 10 دقائق أو نص ساعة قال قبلت، هل انعقد البيع بذلك؟ لا، وإنما لابد من تجديد الإجاب لأنهما قد انشغلا عنه بما يقطعه. لماذا يبطل البيع حينئذ؟ لأنهما بهذا الانشغال قد أعرضا عن البيع. فإن قال قائل: وما ضابط ما يقطع هنا؟ فالجواب أنه هو العرف، فإذا كان هذا الاشتغال يعتبر قاطعا عرفا فإنه يقطع في الحكم وإلا فلا. وكذلك لو انفض المجلس كما ذكر المؤلف، فلو أنه قال: بعتك هذه السيارة، ثم خرج ثم رجع مرة أخرى فقال قبلت، فإن هذا القبول لا يصح للخروج من المجلس، لم يتحد المجلس. وكذلك لو خالف الإجاب القبول، لو خالف القبول الإجاب فإن البيع لا يصح. لو قال: بعتك سيارتي هذه 50,000، فقال: اشتريتها 45,000، ثم تفرقا، ثم أتى إليه البائع وقال: انقد 50,000، أنا بعت عليك السيارة. قال: لا، أنا بدالي رأيي. قال: أنت ما اشترطت الخيار. نقول: لا، أصلا البيع ما انعقد لأن القبول خالف الإجاب، سواء خالفه في القدر قدر الثمن، أو خالفه في الصفة، أو الحلول والتأجيل، فلا بد أن يوافق القبول الإجاب. هذا شرط في القبول، أن يكون موافقا للإجاب. هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للبيع، أعني لصيغة البيع، لفظا معينا؟ لم يذكر، فالبيع ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا، لأنه غير متعبد به. قال المؤلف رحمه الله: وهي الصيغة القولية. ثم ذكر الصيغة الفعلية فقال: قال رحمه الله: وبمعاطات، وهي الفعلية. نعم، هذه هي الصيغة الثانية التي ينعقد بها البيع، وهي الصيغة الفعلية، وتسمى أيضا الصيغة الحالية. فالقول الصيغة القولية دلالتها على إرادة عقد البيع دلالة قولية، والمعاطاة دلالتها على إرادة العقد دلالة حالية، يعني دلالة الحال تدل على إرادة إجراء العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبمعاطاة. وتلاحظون أن المؤلف أطلق القول فلم يقيد ذلك باليسير أو الكثير، فالمذهب أن المعاطاة ينعقد بها البيع سواء كان المبيع يسيرا أو كثيرا. والدليل على ذلك هو أنها تقوم مقام الإيجاب والقبول في الدلالة على الرضا. الإيجاب والقبول إنما اعتبر لأنه يدل على الرضا في إجراء العقد. وكذلك الصيغة الفعلية المعاطاة تحقق هذا الغرض. والبيع ليس فيه معنى التعبد حتى يشترط فيه لفظ معين لإجرائه. والمعاطاة لها ثلاثة صور، لأن المعاطاة إما أن تكون من الجانبين أو تكون من أحدهما. فإذا وقعت المعاطاة من أحد الجانبين فهذا بيع معاطاة. إما أن تكون من الجانبين، ومن أمثلة ذلك كأن يدخل الإنسان البقالة ويأخذ ما هو معلوم الثمن، كأن يأخذ خبزا ويعطي البائع ثمنه دون أن يقول اشتريت، ولا يقول البائع بعت، فلم يقع منهم إيجاب أو قبول بالقول. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون المعاطاة من البائع، كأن يعطي الثمن، يعطي المثمن، والمشتري يقول اشتريته بخمس ريالات ويأخذها البائع دون أن يتلفظ، فهذا بيع معاطاة. المعاطاة فيها من قبل البائع، أما المشتري فقد وقع منه الإيجاب القولي. الصورة الثالثة بالعكس، كأن يقول البائع بعتك هذا الجوال بألف ريال، فيأخذ المشتري الجوال ويعطي البائع الألف دون أن يتلفظ بالقبول، فهذا أيضا معاطاة. فكل هذه الصور الثلاث من بيع المعاطاة. وهذا لا بد أن نعرفه، لأن بعض العلماء لهم رأي في بيع المعاطاة، فكل هذه الصور الثلاث داخلة في بيع المعاطاة. نعم. ويشترط، تفضل. طيب، ما يجري في البيع في الانترنت وهو خارج عن الموضوع قد يكون فعليا وقد يكون قولي وقد يكون بالكتابة. ولو كنا في معرض الإطالة لذكرنا حكم أو مدى انعقاد البيع بالكتابة. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويشترط الأول التراضي منهما فلا يصح ممكره بلا حق، الثاني وأن يكون العاقل جائز التصرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط، وكما قلت شروط البيع سبعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول قال المؤلف التراضي منهما، منهما يعني من البائع والمشتري. وهذا الشرط هو شرط الرضا، هو أهم شرط في البيع، بل هو أهم شرط في العقود، فكل العقود يشترط فيها الرضا في الجملة. فأصل الشروط هو شرط الرضا، وقد أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على اشتراط الرضا في البيع في الجملة، ودل عليه الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وهذه تفيد الحصر، يعني أن ما لا يقع فيه التراضي فإنه ليس بيعا شرعا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا تخلف التراضي فإن البيع لا يصح، لأنه قد تقرر عندكم بأن تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن يستثنى من ذلك فيما إذا تخلف هذا الشرط لموجب شرعي. قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح من مكره بلا حق. ما حكم بيع المكره؟ المكره تخلف في حقه شرط الرضا، فنقول الأصل أنه لا يصح بيع المكره إلا إذا كان إكراهه بحق فإن بيعه جائز، بناء على أن إكراهه بحق مشروع، وما ترتب على المشروع مشروع، وما ترتب على المأذون مأذون به. مثال ذلك: لو أن الحاكم أو القاضي أكره إنسانا على بيع ماله بحق، كأن يكون عليه ديون فيكرهه على البيع لأجل وفاء الديون، أو بيع العين المرهونة لأجل الوفاء بالدين، كل هذا إكراه بحق، فيجوز البيع وإن تخلف الرضا لأن الإكراه إكراه بحق. الشرط الثاني: الثاني وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الثاني وأن يكون العاقل جائز التصرف. هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع، أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، والمكلف هو البالغ العاقل. إذن جائز التصرف هو من فيه أربع صفات: حر وضد الحر العبد، وبالغ وضد البالغ الصغير، وعاقل وضد العاقل المجنون، ورشيد وضد الرشيد السفيه. فلا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. طيب، ما حكم وقوع العقد من غير جائز التصرف؟ إما أن يكون عبدا فلا يصح العقد منه إلا بإذن سيده، وإما أن يكون مجنونا فالأصل أنه لا يصح العقد منه، وإما أن يكون صبيا مميزا أو سفيها فإنه لا يخلو حالهما من حالين: إما أن يكون العقد منهما بغير إذن الولي فلا يصح العقد، وإما أن يكون بإذن الولي فإنه يصح العقد. قال الله تبارك وتعالى في شأن السفيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الله تبارك وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل الولي له أن يأذن كيفما شاء؟ الجواب لا، وإنما إذن الولي يكون وفق المصلحة، كأن يكون في الأشياء الحقيرة أو في الأشياء في التدريب والتعلم على البيع والشراء ونحو ذلك، فلا يأذن له بالبيع والشراء إلا إذا كانت مصلحته، يعني مصلحة الصغير أو السفيه، بالإذن. نعم. الثالث: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، قال: وأن تكون، يعني هذا هو الشرط الثالث، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ما المراد بالعين؟ المراد بالعين هنا مقابل المنفعة، وليس مقابل ما في الذمة، لأن الفقهاء يطلقون العين أحيانا أو المعين ويريدون به مقابل المنفعة، ويطلقون العين ويريدون فيها مقابل ما في الذمة. فالمراد هنا أن تكون العين يعني ما هو مقابل المنفعة، سواء كان معينا أو كان في الذمة. فيشترط فيه أن يكون مباح النفع من غير حاجة، كما سبق معنا في تعريف المال. فإذا كان ليس فيه نفعا، أو كانت منفعته ليست مباحة، أو كانت مباحة للحاجة، فإن بيعه لا يجوز. مثال ذلك: الكلب فيه منفعة لكن للحاجة، كلب الصيد، هل يجوز بيع كلب الصيد؟ لا يجوز على المذهب. هل يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ؟ لا يجوز، لأن منفعته في اليابسات فقط وليست إباحة مطلقة. مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما فيه منفعة مباحة من غير حاجة فيجوز بيعه، فقال: كالبغل والحمار فيهما منفعة مباحة من غير حاجة، وإن لم يكونا مأكولي اللحم، ودود القز لأنه ينتج الحرير، و بزره، يعني بزر هذا الدود، والفيل، كل هذه فيها منفعة فيجوز بيعها. قال: وسباع البهائم. سباع البهائم غير الكلب، أما الكلب فسيأتي. فما حكم بيع سباع البهائم، الفهد أو الذئب أو نحوها؟ إن كانت تصلح للصيد فإنه يجوز بيعها، لأن نفعها مباح، وإن كانت لا تصلح للصيد فإنها خالية من المنفعة فلا يجوز بيعها. وليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة، الذئب أو الأسد أو نحوها، ليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة، على ما جاء تحديده في النص الشرعي. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة. إلا هذا في الحقيقة ليس استثناء متصلا، وإنما هو استثناء منفصل ليس استثناء حقيقيا، لأن الكلب ينطبق عليه الشرط. هل تحقق في الكلب الشرط؟ لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لأن منفعته ليست مباحة مطلقا. إذن هو لم يتحقق فيه الشرط، يعني ليس هو مستثنى من الشرط. والحشرات لا يجوز بيعها، لماذا؟ ليس فيها منفعة، فلم يتحقق فيها الشرط. إلا أنهم ذكروا أنه يجوز بيعها إذا كان فيه منفعة، مثل بيع الديدان لصيد السمك أو نحوها، متى ما كانت المنفعة مقصودة موجودة مقصودة. والمصحف والميتة، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر المصحف في سياق هذه الأشياء المذكورة، وإنما أفرده بالحكم فقال ويحرم بيع المصحف، لكان أولى. ما حكم بيع المصحف؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيعه مطلقا، ولا يصح أيضا بيعه مطلقا، لا يجوز حكما تكليفيا ولا يصح حكما وضعيا، صح؟ على كلام المؤلف رحمه الله أن المصحف لا يجوز بيعه، ولو وقع البيع فإنه لا يصح، يعني لا يجوز من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. المصحف هو المستثنى في الحقيقة من الشرط، فالمصحف فيه منفعة مباحة مطلقا، لكن الحنابلة إنما قالوا بتحريم بيعه لأن في البيع ابتذال له وهو منزه عن ذلك. واضح إخوان؟ وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يفهم منه بأنه لا يجوز مطلقا سواء لمسلم أو كافر، ولا يصح مطلقا سواء لمسلم أو كافر. أما كونه لا يجوز مطلقا فهذا هو المذهب، أما كونه إذا وقع لا يصح، فإذا كان بيع المصحف على كافر فلا يصح أيضا على المذهب، أما إذا كان على مسلم فالأظهر أن المذهب عند المتأخرين كما هو ظاهر كلام المنتهى أن البيع يصح لمسلم وإن كان لا يجوز. واضح إخوان؟ قال والميتة، فالميتة لا يجوز بيعها لأنها غير مباحة النفع، وقد جاء في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس، ما المراد بالسرجين؟ السرجين المراد به روث الدواب الذي يوضع لسمادا للنباتات، فهو على نوعين، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يجوز بيعه لأجل نجاسته، أما إذا كان طاهرا مثل أن يكون من الغنم أو البقر أو الإبل فإنه مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يجوز بيعه. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ما الفرق بين الأذهان النجسة والأذهان المتنجسة؟ الأذهان النجسة هي الأذهان التي نجاستها نجاسة عينية، يعني أصلها نجس، كأن تأخوه مأخوذة من الميتة، فهذه أذهان نجسة في أصلها. وإما أن تكون أذهانا متنجسة، يعني وقعت فيها النجاسة فنجاستها نجاسة حكمية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز بيع الأذهان النجسة ولا أيضا الأذهان المتنجسة، لكن هل هي في الأحكام سواء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح بها يعني استعمالها في الإضاءة في السرج ونحوها. قال: في غير مسجد، حتى لا تتعدى النجاسة المتطايرة منها إلى المسجد، يعني أنه يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى نجاسته، كما أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، وذلك في اليابسات. وهل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاستصباح بها في المسجد مطلقا؟ الجواب لا، وإنما هو في الأذهان المتنجسة. أما الأذهان النجسة فإنه لا يستصبح بها مطلقا، لأن نجاستها نجاسة عينية. أما المتنجسة فأمرها أخف، يجوز الاستصباح بها في غير على وجه لا تتعدى نجاسته في غير المسجد، كما قلنا كالانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ في اليابسات. أما إذا كانت الأذهان نجاستها نجاسة عينية فإنه لا يجوز الاستصباح بها مطلقا. نعم. الرابع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. قرأت على جهة. هذا هو الشرط الرابع من شروط البيع، أن يكون العاقد بائعا أو مشتريا مالكا أو من يقوم مقام المالك، إما أن يكون أصيلا أو متصرفا عن غيره بالوكالة أو بالولاية إذا كان وليا على صغير أو سفيه. فإذا تخلف هذا الشرط فإن البيع من حيث الأصل لا يصح. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. وقد أجمع العلماء على عدم صحة بيع المعين إذا لم يكن مملوكا. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء يفرعون على هذا الشرط نوعين مهمين من المسائل. النوع الأول تصرف الفضولي أو بيع الفضولي، والنوع الثاني بيع ما لا يملك مما هو مباح لعموم الناس. فنبدأ بالمسألة الأولى وهو تصرف الفضولي أو بيع الفضولي يسميه الفقهاء. قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه، إذا كان بإذنه فقد تحقق الشرط، أما إذا كان بغير إذنه قال المؤلف لم يصح. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة أن الفضولي لا يخلو من قسمين: القسم الأول إما أن يكون بائعا وإما أن يكون مشتريا، فإن كان بائعا يعني باع ملك غيره فإن البيع لا يصح مطلقا لتخلف الشرط، والحالة الثانية أن يكون المشتري هو الفضولي، فإذا كان هو المشتري هو الفضولي فلا يخلو من حالتين: أن يشتري بعين مال غيره شيئا بلا إذنه، وأن يشتري له في ذمته بلا إذنه، هاتان صورتان. صورة أن يشتري له بعين ماله يأخذ جوال زيد ثم يذهب إلى محل الجوالات مثلا فيشتري لزيد جوال ويدفع الثمن جوال عمر، جوال زيد الأول الذي أخذه بلا إذنه. الآن الفضولي مشتري أو بائع؟ مشتري، أليس كذلك؟ فإذا كان مشتريا فلا يخلو من حالتين: أن يشتري بعين المال وهو الجوال، فهنا لا يصح شراء الفضولي مطلقا. الحالة الثانية أن يشتري له في الذمة، يذهب إلى محل الجوالات ويشتري لزيد وهو لم يوكله، يشتري له جوالا بألف ريال والثمن في الذمة، فهل يصح؟ نقول أيضا ينقسم إلى قسمين: أن يسميه في العقد وأن لا يسميه في العقد، فإن سماه في العقد لم يصح، وإن لم يسميه في العقد صح بشرط أن يجيزه، بأن يجيزه زيد. فإذا لم يجزه زيد هل نحكم على العقد بالفساد؟ لا، وإنما يكون العقد لازما في حق المشتري نفسه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولزم المشتري بعدمها ملكا، يعني بعدم الإجازة. هذا هو حاصل التقسيم، ترى تقسيم المسائل من أفضل ما يعين على ضبطها ضبطا نظريا وعلى حسن تطبيقها في المسائل تطبيقا عمليا. وكما تلاحظون حاصل هذا التقسيم أن تصرف الفضول على مذهب الحنابلة لا يصح في كل الصور ولا يجوز في كل الصور إلا في صورة واحدة، وهي إذا اشترى لغيره بلا إذنه في ذمته ولم يسمه في العقد. اشترى في الذمة لم يسم في العقد، هذه الأوصاف الثلاثة التي بنى عليها التقسيم. إذن هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق من خرام هذا الشرط، وهي مسألة بيع الفضولي. ثم ذكر المسائل الأخرى فقال تفضل. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. نعم. طيب، ها هنا مسألة متعلقة ببيع الفضولي أو شراء الفضولي، وهي: ما الحكم لو أن الإنسان تصرف تصرفا وهو يظن أنه فضولي فبان مالكا، يعني شخص مثلا باع شيئا من مال أبيه بيعا فضوليا وهو لا يعلم بأن أباه قد توفي وأن هذا المال قد انتقل له، أو العكس، ما الحكم؟ الجواب أن الحكم في هذا العقد أنه صحيح، لأن القاعدة أن العبرة في المعاملات بما هو في نفس الحال لا بما في نية أو ما يعتقده المكلف، لا بما يعتقده المكلف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. هذه الأراضي تسمى أراضي الخراج أو أراضي السواد، لأن عمر رضي الله عنه جعلها وقفا على المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين المجاهدين، فلا يصح بيعها. لماذا؟ لأنها غير مملوكة، فالذي بيده الأرض لا يملك الأرض وإنما يملك الانتفاع بالأرض، وهذا هو علاقة هذه المسألة بهذا الشرط. لماذا ذكرها المؤلف في هذا الموضع ما ذكره في موضع آخر؟ لأن البائع للأرض الخراجية ليس مالكا ولا مأذونا له بالبيع. هل له أن يؤجرها؟ نعم، لأنه مالك للمنفعة فيجوز له أن يؤجرها، لأن الخراج من جنس الإجارة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يباع غير المساكن. أما المساكن الدور البيوت فيجوز بيعها وإن كانت في أراض خراجية بناء على أنها مملوكة لأصحابها، وقد تبايع الصحابة رضي الله عنهم المساكن في الكوفة والبصرة من غير نكير، فدل ذلك على صحة البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر. كذلك الفقهاء يبحثون في هذا الموضع الكلام في حكم بيع دور وأراضي مكة وإجارتها، لكن بما أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة في أصل الزاد، من أحب أن يتوسع فيها يجدها في الكتب المطولة. ثم قال أيضا: ولا يصح بيع نقع البئر. لا يصح بيع نقع البئر وكذلك ماء العيون. لماذا؟ لأن ماءها لا يملك، ماءها لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلع والنار. صاحب الأرض الذي اجتمع فيه العين أو الماء هو أحق بالانتفاع، لكنه لا يملك الماء، وبناء على كونه لا يملك الماء لا يجوز له أن يبيعه. أما إذا أخرجه وحازه ثم باعه فإنه قد ملكه وبناء عليه يصح له أن يبيعه. وأيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ما ينبت في أرضه من كلع وشوك. لا يجوز له أن يبيع ما ينبت في أرضه من كلع من العشب والشوك. لماذا؟ لأنه غير مالك لها، لأنه غير مالك لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. وهو كما سبق في الماء هو أحق من غيره في الانتفاع بها، ولو أنه احتشها ثم باعها جاز البيع، لأنه لما حازها قد ملكها، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز، وهو كما قلت أحق بها من غيره. طيب، ما حكم أن يمنع غيره من الانتفاع بالكلأ أو الشوك أو العشب؟ قلنا بأنه لا يملكه، وقلنا أيضا بأنه أحق من غيره به. ما حكم منع الغير الجواب كما يقول الفقهاء بأنه لا يجوز إذا لم يترتب عليه ضرر، بمعنى إذا كان لا يلحقه ضرر من انتفاع غيره بهذا العشب أو الكلأ في أرضه فإنه لا يجوز له المنع للحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يملكه آخذه، كما تقدم بأنه مباح النفع، ومن أخذه سواء كان مالك الأرض أو غيره فقد ملكه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الرابع من شروط البيع، ونستأنف إن شاء الله الحديث في الدرس القادم في الشرط الخامس من شروط البيع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.